الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر آخر الشروط التي يجب توفرها في البيع. الشروط التي يجب توفرها 7، وقد قرأنا الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، وبقي أن نقرأ الشرط 7، وبقراءته نختتم الشروط بكاملها. ولأجل أن يكون هناك ترابط بين ما قرأناه وبين ما نقرأه في هذه الليلة المباركة، نود أن نذكر أن البيع كما عرفه العلماء هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وذكر العلماء بأنه يدخل تحت هذا التعريف 9 صور، وهي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. وقد مثلنا لهذه الصور 9 بأمثلة واضحة. والشروط التي يجب توفرها 7، وهي: الشرط الأول التراضي بين المتعاقدين، ومثلنا لهذا. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. والشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ومثلنا لذلك. والشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين أو مخولا في بيعها من قبل مالكها. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أما إذا كان طيرا في هواء أو سمكا في ماء أو عبدا شاردا أو آبقا أو ولا يقدر على تسليمه فلا يصح البيع. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما. والشرط السابع ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة، أن يكون الثمن معلوما، أما إذا كان الثمن مجهولا فلا يصح، لابد أن يكون الثمن معلوما بدرهم، بدينار، ب100 ريال، بكذا وكذا محدد. أما إذا كان الثمن غير معلوم، بما باع بعني هذا الكتاب بما باع به زيد، زيد باع الكتاب الذي معه لكن لا أدري هل باعه بريال أو ب10 أو ب5، لو قال بعني السيارة أقول بمثل ما باع خالد، لا أدري بكم باع خالد، هل باعها ب1000 أو باعها ب20000، بعني هذه الدار بمثل ما باع به جاري وأنا لا أعرف بكم باع الجار، هل باع بثمن مرتفع أم منخفض، فلا يصح. فالشرط السابع إذن أن يكون الثمن معلوما، فإن جهل الثمن فلا يصح البيع، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما. الشرط السادس أن يكون المباع معلوم، لو قلت بعتك كذا وأنا لا أعرف، بعتك أرضا بالعزيزية، بعتك دارا في جدة، بعتك بستانا في الشرائع، البساتين في الشرائع تختلف، والدور في جدة تختلف، والأراضي في العوالي وفي العزيزية تختلف، لا بد أن أحددها. بعتك الأرض الفلانية التي حدودها كذا وموقعها كذا وهي في الصك رقم كذا إلى آخر، يعني بصفات معلومة لا يتطرق الجهل إلى أي منها. لو قلت بعتك أرض في مكة، الأرض التي في مكة محتمل أن تكون عند الحرم ومحتمل أن تكون في آخر حدود مكة، أليس كذلك؟ فلا بد أن نحدد العين المباعة، وهذا هو الشرط السادس. أما الشرط السابع أن نحدد الثمن أيضا، يعني لو قلت بعته بدراهم، كم الدراهم؟ بدنانير، بآلاف، كم الآلاف؟ يمكن 3000 ويمكن ملايين الريالات. نعم، أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. للمتعاقدين، من هم المتعاقدين؟ البائع والمشتري. أما إذا كان الثمن معلوم، مر بنا أمس، إذا كان بالرقم فلا حرج إذا كان الرقم معروفا للمتعاقدين. لا يجوز أن يكون عندي مثلا كومة ثياب أو مجموعة ثياب وقل بعتك هذه وأنت تقول اشتريتها بما هو مكتوب عليها، لأني قد أتصور أنا البائع أنه قد كتب عليها 100 والحقيقة والواقع لم يكتب عليها إلا 5، وقد تتصور أنت أنه كتب عليها 20 بينما كتب عليها على 100. فالرقم قلنا في درس أمس، الرقم يجوز البيع والشراء به إذا كان معلوما لمن؟ للمتعاقدين. أنا أخذ السلعة من الدولاب، أخذ السلعة الموجودة في المكان كذا في الركن من هذا المحل، وأنظر إلى ثمنها وتعجبني وصاحبها هو الذي كتب عليها الثمن، وأذهب للمحاسبة، فهذا معلوم. لكن إذا كانت في كرتون، في بالة، في صندوق، ولا أعرف كم كتب عليها، فلا يجوز لعدم معرفة الثمن بالنسبة للمتعاقدين. وأما الآن فهنا نقول لابد أن يكون الثمن أيضا معلوما ومعروفا. نعم، لأنه أحد العوضين، لأنه يعني الثمن، لأنه أحد العوضين. العوض الثاني وشو؟ ما هو؟ السلعة. الثمن أحد العوضين، العوض الآخر هو السلعة. فأنا أعطيك 5 ريالات وتعطيني هذا القلم، أحد العوضين هو المبلغ، والعوض الآخر هو هذا القلم. فيقول لابد من معرفة الثمن لأنه أحد العوضين. نعم، فاشترط العلم به كالمبيع، فاشترط العلم بالثمن كما اشترط العلم أيضا بالمبيع. فأمس قلنا الشرط السادس أن يكون المبيع معلومة، اليوم نقول الشرط السابع أن يكون الثمن معلومة. فكما اشترطنا العلم بالمبيع نشترط العلم بالثمن. فالعلم بالمبيع هو الشرط السادس، والعلم بالثمن هو الشرط السابع. نعم، فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلان. إذا باعه بالرقم، أنا لم أرى الثمن مكتوبا على هذا الكتاب وصاحبه أيضا يخفى عليه، بكم؟ برقمه، اشتريت بالرقم. لا، لابد أن يكون الرقم معلوما، فقد أتصور بأن الرقم كتب على هذا الكتاب 10 ريالات فأجد فيه 50 ريال، فيكون هناك بون شاسع بين المبلغ الذي تصورته والمبلغ الذي يجب أن أدفعه. أما إذا علم الرقم المكتوب عليه فلا جهالة، إذن لا حرج. نعم، وهما يجهلانه أو أعدوما لم يصح للجهالة. نعم، أو باعه ب1000 درهم ذهبا وفضة، باعه ب1000 درهم ذهب وفضة، نجد أنه فرق كبير بين الذهب وبين الفضة. الفضة الجرام بكذا والذهب الجرام بكذا. فإذا بعته بألف ذهبا وفضة، ربما تقول عن 999 هذه فضة وواحد ذهب، وأقول أنا لا، 999 ذهب وواحد فضة، فيحصل تنازع. فإذا باعه بكذا ذهبا وفضة وجدت الجهالة، لأننا لا ندري كم الذهب وكم الفضة. فلو قال بعته بألف 500 ذهب وخمسمائة فضة وجد العلم، لكن قال ذهبا وفضة، فأصبح مجالا للخلاف، مجالا للتنازع، مجالا للتنابذ فيما بيننا، لأني أنا أريد كذا وأنت تريد كذا، وبيننا بون شاسع بسبب عدم إيضاح الثمن، ولا بد من إيضاحه. نعم، لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، يعني ما نعرف كم الذهب وما نعرف كم الفضة. لكن لو قال بألف 500 ذهب وخمسمائة فضة نقول معه، لو قال بألف 900 ذهب ومائة فضة عرفنا أيضا، لكن بمائة أو بألف ذهبا وفضة كم هذا وكم هذا لا ندري. إذن فتحنا بابا للخلاف والتنازع والشجاع. نعم، أو باعه بما ينقطع به السعر، أو بعني كذا، نعم بعته عليك، لكن بشرط أن يكون الثمن ما ينقطع به السعر. يعني أنا أذهب في السوق، من يشتري هذا؟ هذا قال بخمسة، بعشرة، بمئة، بخمسين، وقف على 150 بعته على كل هذا. لا، هذا فيه جهالة، لأن أحدهما قد يتصور أن السعر سيصل إلى 200، والمشتري يتصور أن السعر سيقف عند 50، فأصبح جهة. فلا يصح أن تقول بعني بما ينقطع به السعر، لأن السعر لا ندري بكم ينقطع، ووجدت الجهالة. إذن اختل شرط من شروط البيع وهو الشرط السابع. نعم، أو باعه بما ينقطع به السعر، عرفنا معنى ما ينقطع به السعر، معروف يا أخوان ما ينقطع به السعر، يعني بالشيء اللي يقف عليه بكم، 5 10 15 20 وقفوا انقطع السعر، هذا فيه جهالة. نعم، أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة. نعم، أو باعه بما باع به زيد وجهلاه. أنا معي سيارة مثلا من نوع كذا، وزيد معه سيارة من نوع كذا، ذهب زيد وباعها، وأردت أنا أن أدخل للسوق، بعني سيارتك، أقول بما باع به زيد، يعني بالسعر الذي باع به زيد، ونحن لا ندري هل زيد باعها بألف ولا بعشرة آلاف ولا بخمسة عشر ألف، المسألة فيها جهالة، وكلامنا يدور على الجهالة. ما دام وجد يدور على نفي الجهالة، فما دام وجد جهالة فلا بيع. العلة في عدم الجواز هو الجهالة، فكل أمر تحصل به الجهالة لا يصح به البيع. نعم، أو باعه بما باع به زيد وجهلاه. وجهلاه، الضمير يعود إلى من؟ البائع والمشتري. نعم، أو جهله أو أحدهما. أنا البائع أدري زيد باع بخمسين ألف، أقول نعم أبيعك بما باع به زيد، إن تتصور ان زيد بعد عشرة تقول نعم اشتريت، تجهل الموضوع هذا. فما دام هناك جهالة فلا بيع. نعم، او جهله احدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. نعم، كذا لو باعه كما يبيع الناس، بعني هذا الكتاب، اقول كما يبيع الناس، الناس يبيعون، لكن احيانا يبيعون بخمسة، احيانا يبيعون بعشرة، احيانا يبيعون بخمسين، لا ادري بما يبيع به الناس، الناس يتفاوتون، فوجدت الجهالة فلا يصح البيع. بعني هذا الكساء، نعم بعتك إياه وأنت تقول اشتريت بما يبيع الناس، الناس يتفاوتون، يمكن يوم يبيعون بخمسة، يوم بعشرة، يوم بأكثر، يوم بأقل. نعم، وكذا لو باعه كما يبيع الناس، أو بدينار أو درهم مطلق، أو لو قال بدينار فقط، وعندنا دنانير عديدة، عندنا مثلا دينار نقول دينار كويتي، وعندنا دينار نقول دينار عراقي، وعندنا دينار كذا وكذا، بعني اياه بدينار، لا ادري هل انت تقصد الدينار الكويتي أو الدينار العراقي أو الدينار العماني أو الدينار الخليجي أو أي دينار تعني، إلا إذا كان عندنا في البلد دينار واحد. فهذا كلام المؤلف رحمه الله. فإذا قال بدينار ولدينا عدد من الدنانير تتفاوت أسعارها فالجهالة موجودة. وإذا كان لا يوجد عندنا مثلا هنا في منطقتنا هنا نقول إلا دينار كويس، فالدينار معروف وسعره معروف. لكن لو قال بدينار وعندنا دينار كذا ودينار كذا ودينار كذا إلى آخره، أو بريال، الريال ما في عندنا إلا ريال سعودي، لكن لو عندنا مثلا ريال عماني وريال كذا وريال، يقول أي دينار تعني. فالريال المصطلح عليه هنا هو الريال الذي نتعامل به ولا جهالة. فأما الدينار فلا ندري أي دينار تعني ووجدت الجهالة. نعم. أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متسارية، وثم نقود يعني عندنا دينار كذا ودينار كذا ودينار كذا ودرهم كذا ودرهم كذا ودرهم كذا. عندنا درهم مثلا بحريني، درهم قطري، درهم إماراتي، دراهم متعددة، فلا ندري أي درهم تعني. أما إذا لم يكن عندنا إلا درهم واحد أو دينار واحد أو ريال واحد صح ذلك. نعم. وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح. نعم. وصرف إليه ويكفي علم الثمن بالمشاهدة. ويكفي علم الثمن بالمشاهدة، أقول بعني هذا بما في يدي من دراهم، أنا وضعت وجه يدي، بعني بما في يدي من دنانير، بعني بما في يدي من ذهب، ويشاهدها بما في يدي من فضة، وإلا يعلم عددها لأنه يشاهد الثمن معلوم. نعم. ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصورة من دراهم أو فلوس ووزن، نعم، ووزن سنجة، نعم، وملء كيل مجهولين، نعم، يعني العدد مجهول لكن يشاهد. نعم. وإن باع ثوبا أو سبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيئا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قطيز من السبرة أو كل قطيز، القطيز 8 أرطال كان يستعمل في الحجاز، وهو كل القطيز 8 أرطال. نعم. أو كل قطيز من السبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم. أنا عندي تحت البيت عندي مجموعة من القماش اشتراها، أقول كل متر بريال، كل متر من هذه بريال، وكل صاع من هذا البر بريال، وكل رأس من هذه الغنم مثلا بمئة ريال، وكل كذا من هذا بكذا. هذا يجوز لأن العدد معروف وأنا شاهدتها جميعا واشتريتها جميعا، يجوز. بخلاف ما لو أقول بعني من هذه الأسواق كل ذراع بكذا، لأن ربما أخذ ثوب وربما أخذ ثوبين وربما أخذ 10 وربما أخذ 20، وهذا يتفاوت. ولو قلت بعني كل صاع من هذه الصبرة بكذا، أو بعني من هذه الصبرة كل صاع، فهي مثلا 20 صاع أخذت منها 5 فقط، وهو يتصور أني بأخذها كلها. بعني من هذه الغنم كل رأس بكذا، ما أخذت منها إلا 2-3، فأصبح الباقي مشكل عليه العناية به، فجر راعي وما ومن يفرح بها ومن يأتي بها إلى آخره، فهذا فيه جهالة. فإذا قلت بعني كذا كله بكذا جاز لعدم الجهالة. وإذا قلت بعني منه فأنا لا يدري هل أخذ كله ولا بعضه ولا النصف ولا الربع ولا الثلثين، ففيه جهالة. واضح الآن الفرق بين المثل الأولى والثانية. المثل الأولى بعني هذا القطيع كل شاة بكذا، طيب توكلنا على الله، بعنا عدة 1-2-3-4-5 خذها كلها 100 بمئة كل واحد بكذا. لكن قل بعني منها يمكن أخذ 1 يمكن أخذ 2 يمكن أخذ 10 يمكن أخذ 20 يمكن أخذ 50 يمكن أخذ 90 وخلي عنده 10، لا يعني بعدين تبقى مشكلة عنده، ففيه جهة. واضح الآن؟ نعم. أو ولو لم يعلم قدر الثوب والسبرة والقطيع لأن المذيء معلوم بالمشاهدة. لو لم نعلم يعني القطعة من القماش، لو لم نعلم هل هي 100 متر ولا 200 متر، المهم أنه بيأخذها كلها. والغنم لو لم نعلم هل هي 50 رأس ولا 60 رأس ولا 100 رأس لأنه بيأخذها كلها. والحبوب لو لم نعلم هل هو 100 صاع ولا 200 صاع ولا 300 صاع لأنه بيأخذها كلها. لكن إذا قال بعني منها ما أدري هل يأخذ قليل ولا كثير، وهذا يتفاوت، ففيه ضرر. نعم، لأن المبيع معلوم بالمساعدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه. نعم. بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والزرع. الكيل بالنسبة للحبوب، والزرع بالنسبة للقماش، والعدد بالنسبة للأغنام والإبل والماشية. نعم. وإن باع من الصبرة كل قطيع، باع من الصبرة كل ذراع بكذا، من قطيع الغنم كل رأس بكذا، ما باع كله، نقول لا يصح. نعم. لم يصح لأن من للتبعيد. نعم. وكل للعدد. نعم. فيكون مجهولا. نعم. بخلاف ما سبق. نعم. لأن المبيع الكل لا للبعد، لأن في المثل السابقة المبيع الكل 100 ذراع 100 ذراع 1000 ذراع 1000 ذراع، باع الجميع ما لديه. لكن المثل الثانية باع منها، يمكن يكتفي يقول عطني ذراع واحد وبس، عطني ذراعين فقط، عطني 95 ذراع ويخلي عنده 5 أذرع وش يعمل بها. نعم. فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر. نعم. أو باعه ب100 درهم إلا دينارا، باعه ب100 درهم إلا دينار، لأن يلزمنا مسألة حسابية، اشترى هذا ب100 درهم إلا دينار، فيقول في استثناء، والاستثناء المستثنى لازم يكون من جنس المستثنى منه، أما إذا كان من غير جنسه فلا يصح. باعه بدراهم واستثنى دينار، فيلزمنا نلاحظ العملية، سعر الدرهم كذا وسعر الدينار كذا ونميز الفرق بينهما، فوجدت الجهالة فلا يصح. نعم. أو من القطيعة كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر. أو باعه ب100 درهم إلا دينار، باعه ب100 درهم إلا دينار، لأن المستثنى لازم يكون من جنس المستثنى منه، وفي هذه المسألة المستثنى من غير جنس المستثنى منه. نعم. وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير أو دنانير إلا درهما لم يصح. نعم. لأن قيمة المستثنى مجهولة ويلزم الجهل بالثمن. نعم. فإذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. نعم. أو باع معلوما ومجهولا يؤتذر علمه. باع مثلا جديدة، باع مجهول ومعلوم يتعذر علمه. مثال ذلك قال باع هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس، باع معلوم ومجهول، والمجهول يتعذر علمه. كيف ذلك؟ قال بعتك هذه الفرس والحمل اللي في الفرس الثانية، فعندنا معلوم وهو الفرس الأولى، ومجهول وهو الفرس ما في بطن الفرس الثانية، لا يجوز. ومر بنا أمس بأنه إذا باع حملا في بطن أو باع لبنا في ضرع لم يصح. نعم. أو باع كهذه الفرس، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل من لو قال بعتك هذه الفرس ب100 ريال وما في بطن الأخرى ب20 ريال ومجموعهما ب120، نقول يصح بالنسبة للفرس ب100 ريال، وأما ما في بطن الأخرى فلا يصح. لكن إذا ما حدد القيمة، لو قال بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى ب120 ريال وما حدد قيمة هذه وقيمة هذه لم يصح. نعم. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، لأن الثمن 120 يوزع بالقيمة، ونحن لا نعرف قيمة هذه من قيمة تلك، نعم. والمجهول لا يمكن تقويمه. والمجهول اللي هو الولد ولد الفرس اللي في بطنها لا يمكن تقويمه، كما مر بنا أمس، حمل في بطن ولبن في ضرع، قلنا لا يجوز لأنه مجهول. نعم. فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم، وكذا لو باعه بمئة رطل خمر. لا، بمئة ورطل خمر. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر. نعم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، وإن قال كل وإن قال كل كذا. لأن الخمر لا يصح بيعه، والميتة لا يصح بيعه، والنجس لا يصح بيعه، والكلب لا يصح بيعه كما مر بنا. فإذا فصل قال بعته عليك بمئة ورطل خمر قيمته كذا، فيجوز في المعلوم دون رطل الخمر، يجوز في المعلوم دون الكلب، يجوز في المعلوم دون الميتة، لكن إذا ما في تفصيل وجدت الجهالة. نعم. وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه. فإن قال الفرس بكذا والذي في بطن الأخرى بكذا، الشاة بكذا والكلب بكذا، البعير بكذا والميتة بكذا، فرزنا القيمة وأجزناه في المعلوم وألغيناه فيما لا يجوز إذا حصل تفصيل بقيمة كل منهما. نعم. صح في المعلوم بثمنه للعلم به. نعم. فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم. نعم. صح في المعلوم بقسطه. إذا لم يتعذر بيع معلوم، بيع مجهول بيع مع معلوم، فإنه يصح في المعلوم بقيمته. نعم. فإن لم يتعذر علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم. صح في المعلوم بقسطه، يعني بقسطه المستحق من القيمة. نعم. صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، لأن ما في جهالة. نعم. وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. الصفقة يعني صفقة البيع، وسمي البيع صفقة، يعني الآن عملنا صفقة مع كذا، عملت صفقة مع الشركة الفلانية، عملت صفقة مع المقاول الفلاني، تسميتها صفقة لأنه يصفق بيده على يد الآخر غالبا في المبيع، لأنه يصفق بيده على يد البائع ليتم البيع. نعم. أي يضرب بيده. نعم. والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيدين متساويين لهما، صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة. نعم. في الثمن. نعم. لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. هذه مسألة مثلها بالنسبة للعبد لما كان هناك أرقاء يباعون، أنا بيني وبين زيد عبد مشترك، له نصفه ولي النصف، فبعته، تبين الحقيقة والواقع أنه ليس لي إلا النصف، وشريكي ما أمرني أو خولني في البيع، فهل البيع جائز أم باطل؟ البيع جائز في حصتي، في حصتي. لو أنا وزيد لدينا بضاعة وبعتها وزيد لم يخولني ولي النصف ولزيد النصف، صح بالقسط المستحق لي بحصتي من هذه البضاعة، وبقي شريكي على ما كان عليه، والمشتري يحل محلي، فأنا بائع وجائز التصرف وأملك النصف أو الربع، وبعت الكل، ولعدم صلاحيتي في بيع الكل أصبحت صلاحيتي خاصة في بيع ما يخصني، فالمشتري يحل محلي. نعم. والمشتري بعد ذلك له الخيار، لو بعت قطيعا من الغنم، على سبيل المثال قطيعا من الغنم كل شاة بمئة ريال وعددها 40 وأنا لي منها 20، وجاء شخص وبعته عليه بكامله، جاء شريكي وقال لا لا أريد البيع، فالبيع ينفذ في حصتي. لكن المشتري عندما يعرف بأن البيع لم يتم في الكل وإنما تم في البعض فقط، قد يكون عليه ضرر، يكون له الخيار، إن شاء أخذ حصتي واكتفى بها، وإن شاء قال لا أريد السلعة بكاملها ويتبقى ببائعها. نعم. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة، صفقة واحدة يعني بعملية واحدة، بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمع بقي على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقصد الثمن. هذه مسألة جديدة. يقول رحمه الله وإن باع عبده وعبد غيره، أنا مثلا لي عبد وجاري له عبد، بعتهما جميعا وجاري لم يأذن، مسألة ثانية،